إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد نصق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير وكلاهما الشيخ أحمد دردير رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرا و مذين بلذة مع غسل كل ذكره بنية ولا تبطل الصلاة بتركها وفي اقتصاره على البعض قولان وجب غسله لما يستقبل وجاز الاستجمار بيابس طاهر ممكن غير مؤذن ولا محترم لطعمه أو شرفه أو حق الغير وإلا فلا وأجزأ إن أنقى كاليد ودون الثلاث. هكذا ختم مصنف رحمه الله هذا الفصل المتعلق بقضاء الحاجة. فقال وتعين، تعين فعله ضمير مستتر يعود تقديره هو يعود على الماء المذكور قبله وجمع ماء وحجر ثم ماء. قال وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة منتشر عن مخرج كثيرا ومذي بلذة. هذه ستة مسائل مستثنى. نحن سبق معنا أن الأفضل هو الجمع بين الحجر والماء ثم انفراد الماء ثم الحجر، لكن هناك مسائل لا يجوز فيها استعمال غير الماء الاستجمار، يعني لا يجوز فيها الاستجمار بمعنى أوضح، بل لا بد فيها من الاستنجاء بالماء عندهم في المذهب. وهذه المسائل، مسألة الأولى المني. فإن قال قائل كيف يقال المني والمني أصلا خروجه يجب الغسل، وإذا كان يجب الغسل فلا بد من غسل جميع الجسد بالماء، فلا فائدة من أن يقال لا بد من غسل المني بالماء، فما الجواب؟ يعني أصلا كيف تقول تعين الماء في المني والمني أصلا معروف أنه يجب الغسل، وبالتالي ليس في موضع الأذى فقط بل جميع الجسد لا بد من غسله بالماء. طيب، وقبل هذا نقدم بمقدمة، هذا مبني طبعا على أن المني نجس كما هو المذهب، ولهذا تجي يعني إزالته من باب إزالة النجاسة. أما على قول من قال أن المني طاهر كما يعني يراه الشافعي وأحمد وقبل ذلك يعني من رآه من الصحابة وما إلى ذلك فهذا شيء آخر، لكن هنا نتكلم على أن المني نجس القول بنجاسته. فقالوا الماء متعين في المني أي في الصور التي لا يجب الاغتسال فيها. هل هناك صور في خروج المني لا يجب الاغتسال فيها؟ نعم، مثل أن يخرج بلا لذة، فحينئذ يجب الوضوء ولا يجب الغسل. فحينئذ إزالة المني هنا لا بد أن تكون بالماء ولا يجزئ فيها غيره. وكذلك إذا كان معذورا في التيمم وترك الاغتسال كما لو كان مريضا مثلا وخرج منه مني، فحينئذ لا بد من استعمال الحجارة أو ما يقوم مقامها في الاستجمار، عفوا لا يجزئ الاستجمار ولا بد من استعمال الماء. وكذلك الحيض والنفاس، وهذه المسألتان الثانية والثالثة، ويقال فيها ما قيل في المني أن هذا الحيض والنفاس أصلا انقطاعهما يجب الغسل، لكن هذا في الحال التي تكون المرأة مثلا معذورة ولا يلزمها استعمال الماء، لكن لديها وكما في المسألة السابقة لديه أيضا من الماء ما يستطيع فقط أن يزيل به أو أنه لا يؤثر على مرضه إذا كان مريضا. مثلا المالكية عندهم الإنسان إذا كان عنده شيء من الماء لا يكفي لطهارته فإنه لا يلزمه أن يستعمله في طهارة الحدث بل ينتقل للتيمم مباشرة. وعلى هذا إذا كان عند الرجل الذي أمنى أو المرأة أو عند المرأة التي حاضت أو نفست ثم طهرت ثم انقطع عنها الدم، يعني ماء قليل يكفي لإزالة النجاسة بالماء لكنه لا يكفي للغسل، فإنها تتيمم لكن هذا الدم، دم الحيض أو دم النفاس، لا بد من إزالته بالماء، ولا يجزي إزالته استجمارا بحجارة أو نحوها. المسألة الرابعة بول المرأة، لأن بول المرأة من عادته أنه ينتشر، ففهم من هذا أن بول الذكر يجزئ فيه الماء، وفهم منها أن الغائط مطلقا يجزئ فيه الجمار عفوا، وكذلك الغائط مطلقا سواء كان من رجل أو امرأة يجزئ فيه الجمار، أما بول المرأة بالذات هو الذي ينتشر إلى جهة المقعدة كما سيأتي في الشرح، فإن شاء الله فلهذا لا بد من غسله بالماء ولا يجزئ جمار ولا نحوها. ويقاس عليه كل بول منتشر، يقول مثلا مثل بول الخصي ونحوه ومقطوع الذكر إلى آخره، هؤلاء أيضا كذلك. والثقبة إذا انسد المخرجان وقامت هذه الثقبة مكان يعني مقام المخرجين وكانت ينتشر البول عنها كثيرا فكذلك، والله أعلم. فكل بول منتشر، ولهذا لو قيل ومنتشر عن مخرج كثيرا فقط ربما أقول يكفي، لأن هذا يدخل فيه صور كثيرة، فإذا انتشر في صورة معينة أو في حالة معينة أكثر من العادة فإنه لا بد من غسله بالماء ولا يجزئ الجمار، لأنها رخصة والرخصة تقيد بقدرها، تقدر بقدرها لأنها على خلاف الأصل، فإذا انتشر رجعنا إلى الأصل لأن هذا ليس من محل الرخصة، هكذا يقال. وكذلك المسألة السادسة والأخيرة مذي بلذة، المذي إذا خرج بلذة فإنه يتعين فيه الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك وتوضأ، فأمره بالغسل بالذات نص عليه، وعلى هذا في الأصل أنه يتعين إذا أمكن. ويفهم من هذا أن غير هذه المسائل يجوز استعمال الجمار فيها ولو وجد الماء، وهو كذلك كما تقدم وكما يفهم من هذه المسألة، فليس، وهذا يخطئ فيه بعض الناس وقد يخطئ فيه بعض طلاب العلم، ليس الاستجمار مع الاستنجاء بمنزلة التيمم مع الوضوء أو مع الغسل، فالتيمم لا يجوز له الانتقال إليه، لا يجوز الانتقال إليه إلا إذا عجز عن الغسل أو عن الوضوء، وأما الاستجمار فيجوز ولو مع وجود الماء ولو مع تيسره على ما هو معروف. طيب، ثم انتقل يتكلم عن مسائل المذي. المذي له أحكام معينة في مسألة إزالة، في مسألة يعني كيف يتطهر من أمذى، فقال لك ومذي بلذة، يعني أن المذي الذي يتعين فيه الماء هو المذي الخارج بلذة، أما إذا خرج بغير لذة فقال الصواب أنه يجزئ فيه الحجر ماء ونحوه، مع غسل كل ذكره بنية، ولا تبطل الصلاة بتركها، وفي اقتصارها على البعض قولان، ووجب غسل لما يستقبل. الشيخ خليل ذكر أقوال قولان قولان قولان، أما هو هنا فسبق أن هذا من الفروق بين صاحب الأقرب وبين الشيخ خليل، أنه يقتصر على المعتمد ولا يذكر الأقوال إلا حيث لا يجد ترجيحا. فنلاحظ هنا أنه قال مع غسل كل ذكر، وهذه مسألة فيها خلاف، هل يجب غسل كل الذكر أو بعضه، فهو جزم هنا بأنه يجب غسل كل الذكر، وهذا قد ذكره حتى شرح خليل، يعني بعضهم عاب على الشيخ خليل ذكر قولين، لأن القولين غير متساويين، فحتى صاحب الأسهل جزم أيضا بذلك، وغسل جميع الفرج ناو للمذي قال. وكذلك النية فيها خلاف، هل يجب أن تجب فيه النية أو لا، وهذا كله منبني على أنه هل غسله تعبدي أو هو معقول المعنى. إن قلنا إن غسله إنما هو من باب إزالة النجاسة فهو أقرب إلى معقولية المعنى، وعلى هذا فلا تشترط فيه النية، لأن الأشياء معقولة المعنى لا تشترط النية لصحتها، ولهذا إزالة النجاسة برمتها أصلا لا يشترط فيها النية. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك أو ليغسل ذكره هذا مفرد مضاف فيعم، فكونه أمره بغسل جميع الذكري في ظاهر الحديث يعني هذا في إشارة إلى أن ثم تعبدا، لأنه لو كان من أجل النجاسة لقال اغسل ما أصاب منك كما في بعض الأمور الأخرى، أما هنا فقال اغسل ذكرك، هذا يشعر بأنه تعبدي. ولهذا هذه بعض أهل العلم يسميها بناء على هذا القول بأنه تعبدي يسميها الجنابة الصغرى، فيقول الجنابة الصغرى توجب غسل الفرج كله، وأما الجنابة الكبرى فتوجب غسل الجسد كله، فهذا يصير شيئا تعبديا، أن من أمذى عليه بالإضافة إلى غسل ما أصابه، إذا كان مثلا أصاب فخذيه أو كذا فيجب عليه أن يغسل ذلك، لكن مع ذلك يجب عليه أن يغسل كل ذكره بنية، لأنه لما كان الغسل لكل الذكر كان فيه إشارة إلى أنه تعبدي وإلا لاقتصر على موضع النجاسة، وبالتالي التعبدي اشترط فيه النية، لهذا قال بنية، هذا هو الراجح وإن كان فيه في هذا خلاف أيضا. ثم مسألة ثالثة فيها خلاف على هذا القول، هل من ترك النية تبطل صلاته يعني غسله بلا نية؟ كيف غسله بلا نية؟ يمكن تصور هذا، مثاله رجل استيقظ من نومه فبال واستنجى بناء على أن هذا الاستنجاء للبول ليس للمذي، ثم صلى، ثم بعد ذلك اكتشف أنه كان قد أمذى، نظر في ثيابه فوجد مذيا، وهذه مسألة تحصل، فحينئذ هل يلزمه، أو حتى مثلا أراد أن يغسل جسده تنظفا فأخذ كما يقولون اغتسل اغتسالا كاملا من باب التنظف فقط، فهذا قد غسل فرجه لكن بغير نية، ونحن قلنا اشترط فيه النية، فهل هذا يؤثر على صلاته؟ لأن هذا ليس على الراجح عند المالكية، ليس من أجل النجاسة، قال لك لا فيه قولان، لكن الراجح أنها لا تبطل الصلاة بتركها مراعاة للقول الآخر. طيب، وأيضا وفي اقتصاره على البعض قولان، هنا الشيخ الدردير رحمه الله على تمكنه من الترجيح في المذهب ترك الترجيح هنا، وهذا لا يفعله إلا قليلا جدا في الأقرب إذا لم يجد ترجيحا، فهذان قولان مستويان، ولهذا حكى في هذه المسألة قولين، وهي إذا اقتصر على بعض ذكره ولم يغسل الباقي بنية أو لا فهذا فيه قولان مستويان، قيل تبطل صلاته وقيل لا، ووجب غسله لما يستقبل، هذا واضح لأن هذا واجب، فكونه لم ينتبه وكذا سقط عنه ما سبق، أما ما يأتي فلا بد أن يغسله لأجله. وجاز الاستجمار بيابس طاهر ممكن غير مؤذن ولا محترم لطعمه أو شرفه أو حق الغير، وإلا فلا، وأجزاء إن أنقى كاليد دون ثلاث. بعدما أن انتهى من الكلام عن الاستنجاء انتقل الكلام عن الاستجمار، فقال لك المستجمر به له شروط خمسة، فلا بد أن يكون يابسا لا مبتلا، والمقصود باليابس هنا هو الجاف، ليس المقصود به الصلب، سواء كان يعني فيه صلابة أو ليس فيه صلابة، المهم أنه يابس بمعنى أنه جاف، ليس يابس بمعنى أنه فيه صلابة وفيه قوة، لا، ولهذا القطن يدخل فيه، القطن اليابس يدخل في هذا. طيب، كما نص عليه المحشي. الشرط الثاني أن يكون طاهرا فخرج به النجس، طبعا المبتل لماذا لا يشترط، لأنه لا يعني لا ليس قلاعا للنجاسة، الطاهر لأن النجس فاقد الشيء لا يعطي، هو بنفسه نجس فسينشر النجاس كيف يزيلها وهو نفسه نجس، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الصحابي بروثة كما في صحيح البخاري فألقاها وقال إنها ركس، وهذا يدل على أن هذا التعليل يدل على أن كل ركس لا يجزي أو لا يستجمر بها. طيب، الثالث أن يكون منقيا، فإن كان غير منق كالشيء الأملس مثلا زجاج مسطح هكذا، هذا لا لا لا ينقي، لا ليس لا يقلع النجاسة، لأن أصلا الاستجمار هو عندهم رخصة، لأن أصلا كما سبق عندهم إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء، لكن الشارع رخص في هذا الموضع خصوصا أنه يزال بأي مزيل حجر أو نحوه فيزول. فلا بد لك من شروط يخفف بيقلع بها عين النجاسة، ثم إن بقي أثرها فلا يضر بعد ذلك، وفضلا عن حكمها الله أعلم. غير مؤذن، لا بد أن لا يكون مؤذيا، أما إذا كان مثلا حادا كسكين ونحوه قد تجرحه فهذا لا يجوز الاستجمار به. طبعا نحن عندنا حكمان، حكم وضعي وحكم تكليفي، نحن نتكلم الآن عن الحكم التكليفي لأنه قال وجاز، والجواز من الأحكام التكليفية، فلكي يجوز لا بد أن يكون يابسا طاهرا منقيا غير مؤذن، وإلا فلا ضرر ولا ضرار، لا يجوز له أن يعرض نفسه للضرر، ولا محترم يعني ليس له حرمة، وهذه الحرمة حصر لك جهاتها في ثلاث: الطعم بمعنى أنه طعام، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وقال إنهما زاد إخوانكم من الجن في بعض الروايات جاء، وإذا كان طعام الجن ينهى عن الاستنجاء به وطعام دوابهم فمن باب أولى طعام الإنس، ولأن الطعام لا يجوز إهانته وقد حكي الإجماع على ذلك، أو شرفه، الشرف هنا مثل ما له شرف عموما شرعي معظم مثلا شرعا، وهذا واضح، بل بعضهم قال مثلا بالمكتوب، قال بعضهم قال بالعربية وبعضهم قال بل بكل لغات، حتى ولو لم يكن طبعا يعني كلاما له قدسية شرعية أو كذا. طيب وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. أو حق الغير، وهذا واضح يعني لا يجوز لك أن تأخذ ثوب أخيك مثلا بغير إذنه فستستجمر به، أن هذا يؤذيه، وإذاء المسلمين محرم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا وتناوا إثما عظيما، فلا يجوز إذاء المسلم بغير حق. وإلا فلا، وإلا إذا فقد شرطا من هذه الشروط الخمسة ولو واحدا فلا، أي فلا يجوز الاستجمار به. طيب ما الحكم الوضعي إذا استعمل غير هذه الخمسة؟ قال لك وأجزى إن أنقى، يعني إن أنقى فقد أثم ويصح إذا تحقق به المراد، وهذا يختلف، فمثلا بعض الأشياء المنبثة كالتراب وكذا هذا لا لا لا, لا يزيل النجاسة أصلا، وكذلك بعض الأشياء الملساء كما قلنا لا تزيل النجاسة مثلا، فهذا لا يزيل، فشرطه إن أنقى، أما إن لم ينقي كهذه الأشياء فلا يزيل. إذن مدار الإجزاء على الإنقاء، فلا يقال هنا النهي يقتضي الفساد، لأن هذا شيء باعتباره كأنه معقول المعنى، وبالتالي إذا حصل حصل وإذا وإلا فلا، والإثم جهته منفكة عندهم. وأما إذا مثلا مثلا استعمل مؤذيا لكن استعمله بحيث لم يؤذيه أو حتى آذاه لكنه أنقى فإنه يجزئه، وكذلك إذا استعمل مثلا طعاما أو كذا أثم ولكن يصح ما دام أنه أنقى، وهكذا. ولهذا قال كاليد، هذا تشبيه لإفادة الحكم، إذا استنجى بيده فهذا يجزئه إن كان لا ينبغي له ذلك لكنه يجزئه، قال لك. ودون الثلاث كذلك الذي ينبغي أن يكون بثلاث مساحات، سواء كان بثلاثة حجارة أو صغيرة، ثلاثة من الحجارة الصغيرة، أو بحجر كبير له شعب. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بأقل من ثلاثة، لكن إذا أجزأ صح عند المالكية، إذا أجزأ صح، لأن الثلاث ليست واجبة عندهم أصلا، قد تقدم مسألة الإيتار وما إلى ذلك، وأنه تقدم شيء من الكلام يعني. طيب نمر على الشرح سريعا. قال وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرة. الضمير في تعين يعود على الماء، أي إن الماء يتعين، ولا يكفي الحجر ونحوه في إزالة المني لمن فرضه التيمم أو الوضوء. قوله لمن فرضه هذا يبين الإشكال السابق أنه قد يقال ما أصلا من أخرج المني فإن عليه الغسل الكامل من خرج منه المني. يقال ألا هناك بعض الحالات لا يجب عليه إلا التيمم، كان يكون مريضا ونحو ذلك أو غير واجد إلا لماء قليل يزيل عنه النجاسة ولا يكفي للوضوء أو للعفو للغسل. وكذلك قد يجب عليه الوضوء كما إذا خرج المني بلا لذة، قال كخروجه بلا لذة أو لذة غير معتادة كما سيأتي في باب الغسل إن شاء الله تعالى، فهذا يلزمه الوضوء ولا يلزمه الغسل، وحينئذ فلن يغسل، ليس مضطرا لغسل فرجه بالماء، لكنه هنا يلزمه بالماء ولا يقال أصلا هو سيغتسل لأن هذا لا غسل عليه. فهذا جواب لسؤال مقدر أنه كيف يتصور هذا، هذا هو الجواب وقد أوضحناه آنفا. وفي إزالة دم الحيض أو النفاس وكذلك يتعين الماء بهذه في مثل هذه الصور كما تقدم، طبعا لا يتأتى هنا لذة ولذة غير معتادة، لكن يتأتى أن تكون مثلا مريضة فلا غسل عليها وإنما ستتيمم، أما الدم نفسه فإذا كانت تستطيع أن تزيله بغير أن يؤثر هذا على مرضها تزيله بالماء وجب عليها ذلك. وكذا في دم الاستحاضة إن لم يلازم كل يوم ولو مرة، هذه مسألة لم يذكرها في المتن زادها في الشرح، قال لك دم الاستحاضة أيضا يجب أن يزال بالماء إلا إذا كان في حكم السلس. وهنا مسألة أريد أن أنبهكم عليها مهمة في المذهب، وهي أنهم يفرقون بين ضابط السلس في الحدث وفي الخبث، ركز في هذا. ضابط السلس في الخبث يعني الذي يعفى بسبب عن إزالة الخبث أن يأتي كل يوم ولو مرة واحدة، إذا كان كل يوم يأتي ولو مرة واحدة على وجه يعني غير طبيعي فهذا يكون سلسا في الخبث وبالتالي يعفى عن إزالته. ولهذا قال وكذا في دم الاستحاضة إن لم يلازم كل يوم ولو مرة وإلا بأن جاء كل يوم ولو مرة فأكثر فهو معفو عنه كسلس البول الملازم لذكر أو أنثى فلا تجب إزالته. هذا بالنسبة للخبث. أما بالنسبة للحدث بمعنى أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا بد أن يكون نصف الزمن أو أكثر كما تعرفون، واضح؟ فأمر النجاسة عندهم أخف لأن فيها خلافا عندهم وما إلى ذلك، ولأنها غير مجمع عليها ليس مثل طهارة الحدث فهي أقوى فتشدد فيها أكثر. لا مرة واحدة في اليوم لا تكفي، لا بد أن يلازم نصف الوقت الصلوات أو أكثر كما سيأتينا إن شاء الله في النواقض. ويتعين الماء أيضا في إزالة بول المرأة بكرا أو ثيبا لتعديه المخرج إلى جهة المقعدة عادة، ومثلها قال المحشي بول الصبي أي مقطع الذكر قطعة أنثيه أم لا، ومثله مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد غسلها فهو كبولها لا يكفي فيه الحجر، ومثله البول الخارج من الثقبة إذا انسد المخرجان على الظاهر لأنه منتشر فيتعين فيه الماء ولا يكفي فيه الحجر. وأفهم قول بول أنها المرأة في الغائط كالرجل يعني يكفيه ماء الحجارة، وتغسل المرأة سواء كانت ثيبا أو بكرا كلما ظهر من فرجها حال جلوسها، هذا هو الضابط عندهم فيما يجب عليها أن تغسله. نعم. ويتعين أيضا في حدث بول أو غائط انتشر عن المخرج انتشارا كثيرا كان يصل إلى المقعدة أو يعم جل الحشفة. شيخنا الذي كنت أدرس عليه هنا كأنه قال يعني هذا الثلث يعني إذا زاد على ثلث الحشفة أو نحو ذلك، أنا لا الكلام غير واضح الذي كتبته هنا لكن كأنه على هذا. طيب ومذي بلذة مع غسل ذكره، طبعا المحشي نبه على مسألة مهمة جدا وهو أنه إذا انتشر عن المخرج فيتعين الماء في هذا الحدث كله لا في المنتشر فقط فيغسل الكل ولا يقتصر على ما جاوز المعتاد لأنهم قد يغتفرون الشيء منفردا دونه مجتمعا مع غيره خلافا للحنفية. يعني لا يقال الزائد فقط هو الذي يجب غسله بل كله لأنه يغتفر ما لم يبلغ ذلك، فإذا بلغ لم يغتفر من أصله كله خلافا للحنفية الذين قالوا إنما الزائد فقط هو غير المغتفر. قال رحمه الله ومذي بلذة مع غسل كل ذكره بنية ولا تبطل الصلاة بتركها، وفي اقتصار على البعض قولان وجب غسله لما يستقبل، يعني ما سبق في خلاف أما ما يستقبل فلا لا بد منه. يعني ويتعين الماء أيضا في مذي خرج بلذة معتادة بنظر أو ملاعبة لزوجة مثلا أو لتذكر، مع وجوب غسل جميع الذكر بنية طهارته من الحدث، هذه النية التي ينويها، أو رفع حدثه مثل نية طهارة الحدث، إما الطهارة ينوي أداء الفرض أو رفع الحدث المترتب عليه بخروج المذي، وهذه النية واجبة غير شرط على المعتمد. ضع خطا على هذا، إذن هذا فيه خلاف، لكن الراجح أنها واجبة لكنها غير شرط، وعلى هذا يجب فعلها، لكن إذا تركها صح الصلاة. ولذا قال: فلذا لو تركها وغسل ذكره بلا نية وتوضأ وصلى لم تبطل صلاته على الراجح، لأنها ليست شرطا لكنها واجبة. وأما غسل جميع الذكر فقيل واجب شرطا، فلو اقتصر على غسل بعضه ولو مع نية وصلى بطل الصلاة، وقيل واجب غير شرط، فلا تبطل الصلاة بغسل البعض ولو محل النجاسة فقط بنية أو لا. ولم يرجح واحدا من القولين، فلذا قلنا قولان، يعني مع حرصه ألا يحكي قولين هنا اضطر لحكاية قولين لتكافؤهما. وعلى القول الأول فالأمر ظاهر إذا قلنا إنها واجب غير شرط. طيب، وإذا قلنا واجب شرط أن يغسل جميع الذكر، نعم، إذا على القول الأول أنه واجب شرطا فلو اقتصر على بعضه بطلت، وعلى الثاني نعم، وعلى القول الأول فالأمر ظاهر، وأما على الثاني فيجب غسل جميعه، حتى لو قلنا أنه غير شرط، حتى لو قلنا غير شرط فإنه يجب أن يغسل الجميع لما يستقبل من الصلاة، لأنه أمر واجب. وقولنا بلذة قيد زدناه على المصنف خليل، إذ لا بد منه، لأنه لو خرج بلا لذة لكفى فيه الحجر ما لم يكن سلسا يلازم كل يوم ولا ولو مرة، وإلا عفي عنه ككل. هذا ضابط عام يعني في مسألة السلس في الحدث في الخبث، أنه إذا جاء كل يوم ولو مرة، مرة طبعا أقل شيء يعني مرة في اليوم أو أكثر، عفي عنه. أما إذا كان هناك أيام كاملة تمر ولا يأتي فهذا ليس سلسا في الخبث. قال لك: ولا يتعين فيه حجر ولا غيره، وهذا هو الحق، ولا تغتر بما يخالفه من كلام بعض الشراح. يعني يقول لك هذا هو الحق، لأن هذا فيه خلاف وخالف فيه بعض الشراح، فيقول لك ما ذكرناه لك هنا هو الصواب، أنه إذا خرج من غير لذة فيكفي فيه الحجر، أما إذا خرج بلذة فلا بد فيه من الحجر، وأما إذا كان سلسا فلا يلزم أصلا إزالته لا بحجر ولا بغير حجر، فله ثلاثة، إذن ثلاث أحوال: إن كان بلذة فيتعين الماء، إن كان بغير لذة يجزئ فيه الحجر أو الماء، إن كان سلسا فلا يجب إزالته أصلا بأن يأتي كل يوم مرة فأكثر. قال: وعبر بمع إشارة إلى أن الباء في قول الشيخ بغسل بمعنى مع، وحاصل المسألة أن خروج المذي من الرجل بلذة معتادة يوجب غسل جميع الذكر بنية على ما تقدم، هذه هي الخلاصة. وقوله رفع حدثه أي حدث الذكر وليس حدث الإنسان كما نص عليه المحشي. وقوله إلا عفي عنه أي بالنسبة لإزالة النجاسة كما ذكرنا، أما نقض الوضوء فيتعلق بالسلس بالضابط الآخر، وهو مسألة هل يلازم نصف وقت الصلوات فأكثر أو لا كما سيأتي إن شاء الله. المسألة الأخيرة في الباب: وجاز الاستجمار بيابس طاهر ممكن غير مؤذن ولا محترم لطعمه، أو يعني لكونه طعاما، ويحتمل أن يكون تحتمل أن تكون لطعمه، يظهر كيف تضبط هذه الكلمة، تحتاج إلى تحرير، أو شرفه أو حق الغير، وإلا فلو وأجزاء أنقى كاليد دون الثلاث. يجوز الاستجمار وهو إزالة النجاسة عن أحد المخرجين بكل يابس من حجر وهو الأصل أو غيره من خشب أو مدر، هذا تعريف للاستجمار، وإزالة النجاسة عن أحد المخرجين يعني عن ظاهره بكل يابس من حجر وهذا هو الأصل في الاستجمار أو غيره، ولهذا سمي استجمارا نسبة إلى الجمار وهي الحجارة الصغيرة، هذا هو الأصل، لكن أي شيء آخر يجوز. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث، دل على هذا مفهومه أن غيرهما يجوز، وإلا ما كان في معنى أن يخص العظم والروث بالنهي. وهذا يفيد أن المناديل ونحوها التي هي موجودة الآن يستعملها الناس تكفي ولو من غير ماء، ولو من غير ماء تكفي لأنه متحقق فيها الشروط، وهو ما حرق من الطين اللي هو المدر أو خرق، وهذا يكاد ينص على المناديل يعني، أو قطن أو صوف أو نحو ذلك، فلا يجوز بمبتلى. الآن سيذكر محترزات التعريف: محترز يابس المبتل، محترز طاهر النجس، محترز منقي أن يكون غير منقي كالأملس، وأن يكون محترز غير مؤذي أن يكون مؤذيا، محترز غير محترم أن يكون محترما، وهكذا. طيب فهذا سيأتي به تباعا الآن. وطبعا في مسألة يذكرونها ذكرها الشيخ خليل ولم يذكرها الدردير، وهي أنه يكره الاستنجاء من ريح، ويذكرون حديثا وأظنه لا يثبت ضعيف، ليس منا من استنجى من ريح، وهو الريح طاهر لا ينجس ثوبا ولا بدنا، فالاستنجاء منه بدعة مكروهة يقولون، يعني أنه هذا لا لا لا هذا تنطع في الدين، فالإنسان إذا الإنسان خرجت منه ريح فإنه ينقض الحدث فقط، أما جانب الخبث لا علاقة له به، لأن الريح هذه طاهرة، الريح طاهرة ولا تنجس لا ثوبا ولا بدنا، فلا معنى للاستنجاء منها، بل هو بدعة. قال فلا يجوز بمبتل كطين، واشترط في الجواز أيضا أن يكون طاهرا احترازا من النجس كأرواث الخيل والحمير. طبعا الخيل هذا بناء على قول المالكية بحرمة لحوم الخيل، وبالتالي روثها نجس عنده، والحمير وعظم الميتة والعذرة، لأن عظم الميتة نجس والعذرة واضح، وأن يكون منقيا للنجاسة احترازا من الأملس كالقصب الفارسي. قال المحشي ما لم يكن مكسورا وإلا فهو مؤذي، طبعا هذا واضح. قال وأن يكون منقيا، والزجاج طيب، وأن يكون غير مؤذٍ احترازا مما يؤذي كالحجر المحدد والسكين، ولا يكون محترما إما لكونه مطعوما لآدمي كخبز أو غيره أو غير آدمي، ولو من الأدوية كحزنبل، هكذا مكتوب عندي، لحظة أنظر في النسخة الأخرى، نعم كحزنبل ومغاث وزنجبيل، طيب، أو لكونه ذا شرف كالمكتوب لحرمة الحروف ولو بخط غير عربي، وهذه فيها مسألة فيها خلاف، بعض المذهب قالوا لا حرمة لها إلا إذا كانت مكتوبة بالعربية بالحروف العربية، وبعضهم قال بل الحروف مطلقا سواء بالعربية أو غيرها، وهذا هو المعتمد أن المكتوب له شرف مطلقا، بل لدرجة ما نص عليه هنا، قال أو بما دل على باطل كالسحر، يعني حتى السحر قال لك لا يجوز، لأن القصد هو تشريف الكتابة عموما، هكذا قالوا، أو لكونه شرفي ذاتيا كالذهب والفضة والجواهر، هذا واضح في من الأصل استعمالها في المباحات لا يجوز، فكيف ب يعني إهانتها بهذه الطريقة، هذا في من الخيلاء ما لا يخفى، وإما لكون حرمته لحق الغير ككون الشيء الذي يستجمر به مملوكا للغير ومنه جدار الغير، يعني لا يجوز للإنسان أن يستجمر بجدار لغيره، بل حتى لو كان له يقولون مكروه، وكذلك إذا أذن صاحب الجدار لك في ذلك فهو مكروه، ولو وقفا وكره بعظم وروث طاهرين وبجدار مملوك له، جدار ذكرناه، ووجه يعني كونه هذا إذا كان استجمر به من داخل، أما إذا استجمر به من خارج فقالوا فيه قولان، قيل يكره وقيل يحرم، والوجه في القول بالحرمة أنه قد ينزل عليه مطر مثلا فيلتصق به أو بغيره تصيبه النجاسة فيؤذيه، أما من داخل فأمره أسهل لأن هذا خاص به. طيب قال طاهرين، طبعا هذا احتراز من الروث النجس وهذا تقدم، ومن العظم النجس كعظم الميتة وهذا تقدم، لكن الطاهران يكره الاستنجاء بهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فهم أخذوا بأنه مكروه، فإن وجدت هذه الشروط الخمسة جاز الاستجمار، فإن انتفى شرط منها لم يجز، ولكنه يجزئ إن أنقى المحل، فرق بين يجز ويجزي، فقال لك لا يجوز لكنه يجزي إن أنقى كالمحترم، هذا ينقي لكن يأثم إذا كان مما يحرم الاستنجاء به، والنجس اليابس الذي لا يتحلل منه شيء كذلك هذا يجزئ لكنه يأثم، النجس اليابس الذي لا يتحلل منه شيء هذا ينقي، أما النجس الذي يتحلل منه شيء فهذا فيه إشكال. طبعا المحشي ذكر قيدا مهما، قال هذا إذا أراد أن يقتصر على هذا، أما إذا أراد أن يخفف النجاسة بهذه الأشياء ثم بعد ذلك يستعمل الماء فإنه يجوز إلا المحترم، لأنه أصلا لحرمته فلا يجوز أن تقول أنا سأخفف به النجس، والمحدد لأنه مؤذي، والنجس لأن النجس ينشر الحرمة، والمقرر يعني نازعه في مسألة النجس، هذا نقل بعض النقل التي تفيد أنه إذا أراد بهذا النجس مثلا تخفيف النجاسة ثم استعمال ماء لاحقا فقد يجوز، وهو مذهب الشافعي قال. وأما المحترم لطعمه فذكر المقرر المبارك أن ابن رشد حكى الإجماع على منع الامتهان به. طيب قال هنا لم يجز، وكما يجزئ الإنقاء، نعم باليد وبدون الثلاث من الأحجار ونحوه. وظاهر أن محل الإجزاء في غير المني وبول المرأة والدم منتشر كثيرا أخذا مما تقدم، فهو في الحقيقة مستثنى مما هنا، يعني أنه كأنه يقول لا يجزئه. والدم هنا المقصود به دم الحيض والنفاس والاستحاضة كما تقدم، ليس كل دم. ولما أنهى الكلام على طهارة الخبث وما يتعلق بها، شرع يتكلم في على طهارة الحدث صغرى وكبرى وما يتعلق بها، وبدأ بالصغرى فقال فصل إلى آخره. طهارة هنا بمعنى التطهير، التطهير بالطهارة طهارة الحدث سيأتي الكلام عليها. فانتهى من الوسائل لأنه تكلم عن الماء الذي تحصل به الطهارة والأعيان الطاهرة والنجسة وبيان حكم النجاسة، إزالة النجاسة وكيفية ذلك وما إلى ذلك وما يتعلق به المعفوات. بعد هذا تفرغ للكلام عن الطهارة طهارة الحدث، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.